منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. مما أرشدنا الله إليه في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو تعالم، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى، لا إلى مصالح وأغراض شخصية، وبالحكمة. الحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني خاطب جاهل حطه قد ما يفهم حتى لا تكون فتنة، خاطب الناس على قدر ما يعقلون. أتريد أن يكذب الله ورسوله؟ خاطب الناس بقدر ما يعقلون. بعدين شوف إنسان يعني يريد الحق، قدم له الموعظة، العلم، الأمر، النهي، يكفيه. هذا يريد الخير، ما يحتاج منك مخاصمة، مجادلة، لا شيء. هذا أعطوه هذا المقدار ويكفيه. لا تدخل معه في جدال، تفتح باب الجدال، ولا تدخله في أمور أخرى. فإذا كان إنسان غافل معرض، عظه. هذا حاله يتطلب منك بعد الأمر والنهي تبليغ دعوة الله، تشوف بارد في شيء من الركود، حركه بالموعظة، حركه بالموعظة الحسنة. مو أي موعظة، حسنة، لابد تكون حسنة. قال الله، قال رسول الله، بين له، خوفه، عقاب الله عز وجل، هناك نار، هناك جنة، هناك درجات في الجنة، هناك دركات في النار، مصير كافر كذا، مصير العصاة كذا. يحتاج إلى شيء يشد انتباهه، ينقذ من هذه الغفلة. بارك الله فيك، ينقذ من هذا الإعراض. واحد استكبر، عاند، تقدم اللصوص، تبين، تشرح، ما فيش، ما يفهم، جادل، وجدال، جادل هو بالتي أحسن. سوق القوارع من النصوص الشرعية، من كتاب الله، من سنة الرسول، بين له. إذا استجاب فالحمد لله، الحكمة والموعظة الحسنة. فإن أبى فيقول ابن القيم بعدها المجالدة: إذا كان كافر نسل السيوف عليه، ندعو هذا الكافر إلى الله تبارك وتعالى. فإن دخل قلنا الحمد لله هذا المطلوب، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فسل السيوف، سل السيوف على هؤلاء الكافرين. هذا ما يعني ابن القيم بقوله في الجلاد. فبعض الكفار مسكين غافل، تقول كلمة يسلم، بعضهم معرض، صيله تخويف كذا وكذا، يتحرك يدخل في الإسلام. واحد معاند جادل بالتي أحسن، إذا استزل الأرض بعد الجهاد، إعلان الجهاد، إعلان الجهاد. طيب هذا من الحكمة، هذا من الحكمة التي طلبت الدعوة. أيضا من طلبات الدعوة الترتيب في أمور الدعوة والتدرج فيها، والبداية بالأهم فالأهم. مو بس أدعو أدعو بعدين تمسك آخر شيء من الإسلام، والإسلام ليس في آخر، لكن في مراتب، في درجات. من فين بدأ الأنبياء؟ من أين يبدأ المصلحون؟ يبدأ بتصحيح العقائد. ولهذا لما أرسل رسول الله معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، والله عندهم التوراة فيها توحيد، وفيها لا إله إلا الله، وفيها كذا، لكن علماء السوء أفسدوا عقائدهم، فنصحح عقائد هؤلاء الكتابيين. كيف نبدأ بهم؟ من النقطة الأولى في منطلقات الأنبياء، هو الدعوة إلى التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن أجابوا إلى ذلك انتقل بهم إلى أصل آخر، إلى أصل آخر من أصول الإسلام العظيمة، ألا وهي الصلاة، وهي عماد الإسلام. فابدأ بعد التوحيد بدعوتهم إلى هذا الركن العظيم وهو الصلاة التي هي عماد الإسلام. ثم إذا استجابوا انتقل بهم إلى الزكاة، ثم تصبح النفوس مهيئة بعد ذلك للحج وللصيام ولغيره من الأعمال. هذه الطريقة النبوية التي أرشد إليها رسول الله وكان يبعث البعوث ويلقنهم مثل هذه الدعوة عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نفقه هذا الحديث، فإنه منهج عظيم في الدعوة إلى الله. طيب، أنت الآن في بلاد إسلامية فيها خرافات، فيها قبور، فيها بدع، فيها فقهاء ما يعرفوا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عندهم لا خالق لا رازق لا إله إلا آخره. فتحتاج إلى إصلاح وتفهيم معنى لا إله لهؤلاء جهال وعلمائهم. لا إله إلا الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، يطوف بالقبور، يسجد لها، يعتقل في أهلها أنهم يعلمون الغيب ويتصرف في الكون. لا شك أنه في وضع رهيب وخطير جدا، واحتاج إلى تصحيح عقائده. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.